السلام عليكم. اليوم قصتنا غير، اليوم راح أخليكم بنفسكم تشوفون الحدث الجديد اللي صاير. راح أصور لكم. هلا أبو حميد، بعد إذنكم أبو حميد، وين المكان قلت لي عنه؟ أبو الحصانية صج واللي ذابحينه شنو هذا؟ عربي. يا ساتر يا ساتر، لا انا جايك، لا بحاول اني ادخل الكاميرا بدون ما حد ينتبه. ان شاء الله موجودين انتم هناك. يلا هذا دقائق عندكم ان شاء الله. يلا فالقصة الحين، انا طبعا كنت اتواصل مع الشخص المتواجد هناك علشان يسهل لي عملية الدخول، فخلكم معاي وراح تشوفون الحدث مثل ما هو لايف بشكل مباشر. ما راح اروي لكم، انتم اللي راح تشوفون الحدث. طبعا وصلنا لمنطقة ابو الحصانية موقع البلاغ. الرجل مو راضي يقول لي بالتليفون، يقول لي ما راح تصدق لين تجي وتشوف بنفسك في هالمكان هذا. لا، والمصيبة شنو؟ المصيبة ان السالفة حصلت في أشهر المطاعم اللي موجودة عندنا في الكويت. هذا الحين دقايق بكون واقف عند المكان اللي وصف لي إياه. وهذا الحين وصلنا للمطعم اللي حصلت فيه السالفة. طبعا الحين بنزل ونشوف شنو صاير داخل هالمطعم هذا. هذا مطعم الخروف، ترى معروف عندنا في الكويت يعني، لكن شنو صاير داخل خلينا نشوف. انا احاول اخش الكاميرا كثر ما اقدر يعني. خلينا نشوف الحين ايش صاير. هذه السالفة اللي كلمتكم عنها، موضوع الكبسة هذه اللي يسمونها كبسة، الكبسة البرية اللي هي اللحم العربي النعيمي. لا كنتم فاهمين غلط ولا على بالكم اني قاعد اقول لكم جريمة، لا، الموضوع موضوع اعلان عن الكبسة البرية. واول مطعم جابها في الكويت اللي هو مطعم الخروف اللي احنا قاعدين فيه الحين. هذه يسمونها الكبسة البرية. الزين فيه ان اكل صحي، يعني لا في اضافات ولا دهون ولا اي شيء غير الاكل الصحي، مثل ما تشوف العيش ما شاء الله تبارك الرحمن، والحشو والشحم عربي اصلي. هذا طبعا قبوط معروف، هذه عاد الكبسة البرية دجاج. شوفوا ما شاء الله، انا الحين بصور لكم بعدين بفرمه فرمه. وهذه مقلوبة دجاج ما شاء الله، شوف شغل مرتب. هذه برياني دجاج المشهور طبعا. هذه عاد شنو؟ هذه لها قصة. السلطة هذه يسمونها سلطة ام سالم، شيء ما شاء الله تبارك الرحمن. ترى انا جايب الربع هنا، ما اقدر اصورهم لانهم كلهم شخصيات هنا، اماكن حساسه مو راضين يطلعون بصوره، لكن راح اخذ رايهم في النهايه. هذا قبوط، هذا جريش ما شاء الله، هذا مرقوق، وين شو اسمه، هذه ورق عنب، كبه برغل، وكبه برغل، وهذه كبه البطاط. ما شاء الله عليكم بالف عافيه، والله يسلم ايدين اللي قتل النعيمي، النعيمي العربي. بالعافيه، تفضلوا شباب. انا ما امدحكم، يا تقدرون تجون هنا مطعم الخروف ولهم افرع بالكويت، لكن هذا اكبر مطعم عندهم ما شاء الله. تشوفوا شيء راقي وجميل صراحه. والشغل ما شاء الله تبارك الرحمن. على فكرة اللحم هذا خروف عربي نعيمي، ولا مو امكان، لا عندهم مكان يربون فيه الاغنام تربيه وعلاف، شيء طيب نظيف مخصص لمطعم الخروف. عليكم الف عافيه، ولا تنسون تتواصلون مع رقمهم اللي موجود على الشاشه وكذلك في وصف اسفل الفيديو. طبعا للحين احنا في التصفيات بالنهائيات، ما شاء الله الكبسة البرية لحم لا يعلى عليها، تبالغ وطلعت تعال جربوا وبعدين قولوا لي اذا بالغ ولا لا. طبعا بعد ما خلصنا الفرن ما شاء الله تبارك الرحمن، والله يا جماعة بدون مبالغة شغلهم وايد حلو ونظيف، وشغل فعلا مال عزايم. لكن في كذلك الفقرة الأخيرة وهي الفقرة النهائية اللي هي فقرة الحلا، هذه يسمونها حلوة بالزعفران. طبعا فيها صوص، ها حط الصوص محمد. يا سلام، بس بس بس بس بس بس بس هذا كيكة زعفران، ها وهذه كيكة يسمونها هاني كيك، يعني كيكة بالعسل. وهذه يسمونها الرسمالي. رسمالي يعني شنو؟ شنو مكوناتها؟ شنو انا الا ذوبها. نفس تقريبا نفس المهلبيه اعتقد، صح؟ ايه نفس المثلجات، يعني بارده حلوه. عليكم الف عافيه، وانتظروا قصة الليلة إن شاء الله راح تكون ممزوجة بدراما مو طبيعية، بقهر مو طبيعي، بفيلم ولا بالخيال. لو واحد يبي يألف مسلسل ما راح تكون معاه الأحداث مثل هالقصة اللي راح أذكرها لكم الحين. خلكم معي قصة اليوم. لما صاحب القصة قاعد يروي لي اياها ما ادري ايش اقول لكم، ابيكم تعيشون اللحظه مثل ما رواها لي صاحب القصه. الشخص هذا انا اعرفه، اردني من القبائل المعروفه جدا في الاردن، شخصيه جدا محترمه وراقيه، يعني امسي عليه. لكن اللي حصل معاه والله خل يعني ألف حسبة الدور براسي بصراحة. قال لي يا أبو طلال، في سنة 2003 أنا كنت في وظيفة مرموقة جدا في الأردن، تعرفت على بنت فلسطينية مسيحية. البنت يقول يا أبو طلال إذا شفتها تسحرك بجمالها، عيون طول بياض شقار، صوتها يقول لي ان بتتحدى فيروز بصوتها، شيء. انا يا جماعه وهو قاعد يوصفها لي انا صراحه يعني بدت مشاعري، يعني ما ادري صراحه ما ادري ايش اقول لكم. سالني سؤال بعد ما قعد لي ربع ساعة وهو يوصف البنت، قال بزمتك يا أبو طلال ما حبيتها. قلت والله بصراحة يعني ما أدري شو أقولك. استغفر الله. قلت صراحة أنا عشقتها، يعني فهموني، أنا مو أقصد يعني الأذن تعشق أحيانا قبل العين، يعني أنا عشقتها من السمع، يعني أقصد يعني بنت ما شاء الله الله يستر عليها جميلة وكذي. يعني ما لكم بالطويلة علشان ما نتوهق مع الحكومات. قال يا أبو طلال البنت اسحرتني بمعنى الكلمة، البنت كانت تشتغل مضيفة طيران، وأنا تعلقت فيها. المهم هذه شنو قصة البنت؟ يقول لي من مواليد الكويت، أهل هذا الأردني في الأردن تعرف على البنت، لكن البنت قبل الغزو قبل سنة 90 كانت في الكويت، مواليد الكويت. لما صارت سنة 90 وصارت أحداث الحرب وكذا، أبوها تعرض للخسائر وصارت حالته بالويل وصار عليه ديون وعليه مشاكل، فهرب من الكويت وراح عاش في الأردن. اشتغلت مضيفة طيران وتعرف عليها صاحبنا. البنت هذه اسمها حنان. يقول لي يا أبو طلال البنت كلها حنان، مالك بالطويلة. تعرفت على البنت 2003 2004، خلاص أنا عشقت البنت. يقول لي أبو طلال هذه البنت لها سر عجيب. قال مو بس أنا كرجل عشقتها وحبيتها، وأنا كانت نيتي سليمة أني أنا فعلا أبي أتزوجها. يعني البنت عندها صديقة، صديقتها تعشقها أكثر مني. لا يروح بالك بعيد، لكن البنت اللي هي صديقتها تحبها جدا جدا. البنت الكل كل مخلوق يشوفها يحبها. فلا تلومني، قلت له يا ابن حلال تكفى لا توصفها، خلاص خلاص والله فهمت. ام طلال تسمعنا الحين، ماكم بالطويلة. يقول شنو قصة صديقتها؟ يقول صديقتها هذه متزوجة شخصية كبيرة جدا في الكويت، كذلك البنت الثانية هذه فلسطينية مسيحية، وهم يعني نفس العائلة الفاميلي لكن من بعيد، وبينهم صداقة قديمة جدا. سنة 90 لما طلعت البنت هذه اللي هي حنان وهاجرت مع أبوها وأهلها إلى الأردن، بقت صديقتها الثانية موجودة في الكويت لأنها متزوجة شخصية كويتية معروفة يعني، فخلاص استقرت في الكويت. لكن من كثر ما هي تحبها هذه كصديقة وتعزها وتعتبرها إنها أغلى من خواتها، في تواصل بينهم. أثناء الغزو اللي حصل على الكويت في سنة 90، في كثير من عائلات طلعت برا الكويت، اللي عندهم أهل وعندهم أطفال اطلعوا برا لين تهدى الأوضاع. مالكم بالطويلة، يقول صديقة حنان وزوجها الشخصية الرجل المليونير هذا اطلبت منه طلب، قالت له أنا بتصل على صديقتي حنان اللي الحين راحت للأردن علشان أبيها تروح معانا نعيش في مصر في فترة الغزو لين يعني تهدى الأوضاع والحرب في الكويت وترجع. قال لها ما في مشكلة. قامت اتصلت على أم حنان وقالت لها الله يخليك أبي حنان تبقى معاي، ونبي نروح نعيش في مصر وعندنا هناك فيلا وعندنا كذا، وإن شاء الله أنا راح أحافظ عليها وأدير بالي عليها، وهي صديقتي العزيزة أنا ما أقدر أستغني عنها. قالت لها أمها وهي تعرفها وتعرف أن هذه صديقتها من زمان، قالت لها ما في مشكلة. راحت حنان مع صديقتها وزوجها الكويتي التاجر المعروف والشخصية المعروفة، وفعلا عاشوا في مصر طوال فترة الغزو على الكويت. وبعد ما رجعوا للكويت كذلك حنت هذه زوجة التاجر عليه انه يشتري فيلا في الأردن. ليش؟ توقعوا ليش؟ من كثر ما تحب صديقتها حنان، البنت اللي يحبها صاحبنا، قالت حق زوجها التاجر أبيك تشتري فيلا علشان أبي أخلي أهل حنان يعيشون بالفيلا هذه بدال ما هم عايشين في شقة للإيجار في الأردن، أبيهم يعيشون بالفيلا. وقال لها حاضر. الرجل عنده يملك ما شاء الله، اشترى فيلا في الأردن. لكن شو اللي حصل بعدين؟ اسمع السالفة. يقول يا أبو طلال الفترة هذه أنا تعرفت عليها وصارت بيني وبينها علاقة ب 2003 2004، وهي إلى الآن مستمرة في علاقتها مع زوجة التاجر. يقول لكن في شيء غريب، إذا صرت بيني وبينها قاعدين بروحنا تقعد الذم وتسب البنت هذه. أنا كنت أستغرب، يعني كنت أعرف أنها ذيك صديقتها وهي تحبها. يقول لي يا أبو طلال تأخذها معاها سفرات، يعني لندن، وتروح مرات تروح أي دولة أوروبية تقعد تشتري لها من هالماركات والملابس والإكسسوارات والساعات بآلاف الدنانير. تقول تعاملها معاملة أفضل من أنها تعامل أختها أو أحد قريباتها. فكنت انصدم. فيقول أنا أقعد لما أسمع كلامها أنفجر من داخلي من القهر، أقول يعني ليش الحقارة هذه؟ يقول لكن يا أبو طلال بس تطلع بعيونها بنسى حتى نفسي. يقول يا رجل لدرجة البنت أن تخليني أنسى دوامي. يقول وصلنا لي سنة 2005-2006 وأنا دائما معاها، يوميا لازم أشوفها، خلاص صارت بالنسبة لي يعني شيء جزء من حياتي. إلى الآن هي موجودة وصديقتها موجودة، وصديقتها لأن هذا زوجها تاجر في الكويت فدائما تكون موجودة عندنا في الأردن، ورايحين رادين سفرة ترجع الكويت شوي وترجع مرة ثانية، يعني متواجدة 24 ساعة عندنا، ما عندها أي مشكلة. فكنت أتعرف عليها بما أني كنت أرافق حنان يعني. وفي 2005 أنا بدأت سفراتي تكثر مع حنان وصديقتها زوجة التاجر الكويتي، وفي وضعي وظيفتي الحساسة ما قدرت، فكل مرة تقول لي خلنا نسافر وأنا ما أقدر أفارقها يا أبو طلال. قلت له والله ما ألومك. قال لي سدني عك. قلت له أوكي. قال لي يا أبو طلال لازم أسافر وياها ولا أموت، ما أقدر أفارقها، أحب البنت وأبي أتزوجها، وإحنا كأننا مخطوبين. فكنا في بداية خلاص العلاقة الجدية. فقالت لي شوف أنت وظيفتك الحساسة هذه صحيح أنها وظيفة مرموقة جدا، لكن لازم تتخلى عنها، وهذا الشرط الوحيد إذا تبيني أوافق على الزواج منك. يقول أنا على طول قلت لها ما عندي أي مشكلة، إذا كانت وظيفتي هي العائق اللي بيني وبينك أنا ما عندي مشكلة أقدم استقالتي. يقول حتى لما قدمت استقالة يعني اضطريت أجيب واسطة كبيرة علشان يقبلون استقالتي، وفعلا قدمت استقالتي وقمت أروح وأسافر معاها في أي لحظة هي تبي، أنا وياها وزوجة التاجر الكويتي بما أنها صديقتها. وفي يوم من الأيام يقول لي يا أبو طلال قامت تصارحني، قالت لي هذه صديقتي اللي هي زوجة التاجر الكويتي أنا بكرهها موت. يقول لي والله يا أبو طلال أنا صدمت. قلت له يا بنت الحلال أنت تتكلمي جد ولا تتغشمري؟ مستحيل تلقين إنسان في هالوقت مثل هالبنت هذه. البنت جدا محترمة وجدا يعني تحبك وتحترمك، و24 ساعة تصرف عليك وعلى أهلك وتشتري لك وما قصرت، ليش تكرهينها؟ قالت لا لأن في قصة قديمة وأنا زعلانة منها. قالها شنو القصة؟ قالت تذكر لما قلت لك أنا أن أنا وياها خططنا أن نخلي زوجها يشتري بيت فيلا في الأردن علشان يسكنون فيه أهلي؟ قلتي نعم. يقول بعدين هي يعني أخلفت الوعد. قال لها ممكن هو زوجها مرضى، هو صحيح أنه اشترى الفيلا لكن ما وافق أنك تسكن أنت وأهلك فيها، ممكن الرجال غير رأيه وحلالة كيفه يعني، وأنت الحمد لله ما شاء الله يعني حتى الإيجار البنت هي اللي تدفع لك، وانت اصلا ما تقعدي بالاردن 24 ساعة مسافرة، ما خليتي دولة بالعالم، البنت ما تقدر تفارقك من كثر ما هي تحبك وتحترمك. وخلوقه معانا وتعرف علاقتي معاك يعني وتساعدنا دائما يعني ما تتاخر علينا باي شيء، حرام اللي قاعد تسوينه. يقول والله يا ابو طلال انا كنت عارف انها بنت حقيره لكن الحب اعمى. يقول والله كاني يعني لحظات وانسى، لحظات وانسى تفكيرها السيء هذا، الطامة الكبرى والأكشن اللي صار في القصة. مستحيل يا أبو طلال أنك تتوقع شنو حصل نهاية هالقصة اللي بيني وبين هالبنت. قلت له تكلم تكفى. قال لي اسمع يا سيدي، بعد ما قدمت استقالتي وقلت له ها يا بنت الحلال خلنا تتزوج خلاص أنا نفذت اللي تبينه، كل يوم الثاني تطلع لي بعذار تقول لي لا مو الحين، مرات كذا مرات كذا. يقول لدرجة اني انا صار بعقلي شيء، اعتقدت ان اخوها هو اللي رافض انها تتزوجني. يقول لي والله يا ابو طلال اخذت سلاح ورحت الى بيت اخوها ودخلت عليه وحطيت السلاح على راسه. قلت له اذا بتقول لا على زواجي من اختك والله بقتلك. قال لا يا عمي بالعكس واحنا نتشرف فيك وكذا. قال يعني مش انت اللي مانعها؟ قال لا والله مش انا. يقول انا استغربت شنو القصة، مالك بالطويلة. رحت وكلمته وقلت له اخوك موافق، اصلا اخوك كان موافق تطلع معي لما كنا احنا مخطوبين وكذا، شلون الحين على الزواج ما بيوافق؟ يعني اخوك اصلا موافق، انا كلمته وقال لي خذ راحتك وبالعكس. فحسيت ان الموضوع من عندها، لما ضغطت عليها قالت خلاص اصبر علي بس كم شهر ونحدد فعلا موعد الزواج في تاريخ 10/7/2007. قلت تمام. قال يا ابو طلال قبل تاريخ 10/7 بدت صديقة حنان اخذتها معاها وقامت تجهزها من جميع الأشياء اللي تحتاجها العروس. يقول لي والله يا أبو طلال اشترت لها ذهب، ألماس، فساتين، إكسسوارات، قامت فيها مثل ما تقوم الأم لبنتها اللي تبي تتزوج. اشترت لها جميع الاحتياجات للعرس من أفخم وأغلى الماركات. طبعا صديقة حنان كانت تشتري لها على حساب منه، على حساب زوجها التاج الكويتي، لكن لأنها تعتبرها أكثر من أخت فتقول هذه تستاهل. مالك بالطويلة والصدمة ما جت لحد الحين، والقصة أصلا ما بدأت إلى هاللحظة. قلت له يا ابن الحلال خلصني، عورت قلبي، صار تزوجتها ولا لا؟ قال اسمع يا أبو طلال حددنا الموعد، وقبل شهرين اشتغلت تجهيزات هي وصديقتها بنت الحلال، ما قصرت فيها. وأنا كنت ناطر على أحر من الجمر إلى قبل موعد العرس بيومين، وأنا على تواصل مع حنان وإن نخطط للمستقبل. ويقول أصلا أنا كنت أعتبرها هي المستقبل لي، أنا ضحيت بكل شيء، لدرجة يا أبو طلال أن أخوي الكبير سمع بقصتي وعرف نيتي أني بتزوجها وكان معترض. أخوي اتصل علي وقال لي تعال، أخوي كذلك في أحد المناصب المرموقة والحساسة في الدولة. قال لي يا ابن الحلال خليني أتفاهم معاك يعني بكل هداوة وكل يعني برود أعصاب، لا تعصب. قلت له شنو؟ تفضل. قال لي يا بطلال أنا ما استحمل أحد يتكلم عن حنان. فيقول أخوي لما قعد معاي قال لي أنت تعرف حنان وتعرف تاريخها؟ قلت له هي أكيد أعرف قصتها كذا قصتها كذا، اللي يعرفه يعني. قال لي لا يا حبيبي ترى حنان سمعتها سيئة وهذه ما تشرفنا، أنا من كثر ما أنا هيمان في البنت كنت ماني بوعي. لما أخوي الكبير تكلم عن البنت اللي أنا أحبها واللي أنا خاطبها بيتزوجها، يقول قمت ورفعت عليه السلاح، قلت له والله إذا بتجيب سيرتها مرة ثانية بذبحك. قال لي يا ابن حلال أنت أخوي أنا بنصحك. يقول لكن أنا ما كنت أسمع إلا صوت حنان، وفعلا هددت أخوي وقلت له يا ويلك أنك تتدخل في هالموضوع وتركته ومشيت. وللأسف يا أبو طلال، يقول زعلت أخوي لأني كنت فعلا مو بوعي. مالك بالطويلة، بقى آخر يومين قبل الزواج وكنت متواصل مع حنان. يقول اليوم اللي يسبق الزواج قلت له تكفى لا تقول لي اللي أنا متوقعه. قال لي مستحيل تتوقع اللي حصل يا أبو طلال. قلت له تكلم تفضل. قال لي أبو طلال اختفت البنت قبل الزواج بيوم واحد. قعدنا نتصل عليها وصديقتها هذه اللي 24 ساعة معانا قامت تتصل عليها، وقعدنا نبحث عليها أبدا ما لقينا لها أثر. رحت عند بيت أهلها أدور ما لقيتها، واستغربت أن أهلها ما يدرون وين راحت. يقول أنا كنت أعتقد أن أهلها وراء اختفائها، قمت وعملت مشكلة مع أهلها وكسرت البيت عليهم، ورحت لعند أخوي وكذلك عملت له مشكلة، فكرت أن أخوي وراء هالموضوع. يقول أنا اعتقدت أن في أحد خرب علي العرس، البنت أكيد مخطوفة. يقول ما كنت مصدق أن حنان تختفي قبل العرس بيوم واحد. شو اللي حصل؟ أكيد مكروه حصل لها. أنا وصديقتها يقول لي ما خلينا مكان إلا بحثنا فيه. لما شيكت على اسم قالوا لي إنها طلعت من الجوازات بتاريخ 8/7، يعني قبل العرس وقبل لا أكتشف اختفائها ب 24 ساعة. وين راحت؟ قالوا لي راحت على مصر. أنا استغربت، صديقتها موجودة هني ومصر ما عندها أحد إلا صديقتها كانت هي اللي تأخذها مصر. قلت أكيد أحد جبرها أنها تسافر أو مخطوفة وأحد أجبرها أنها تطلع تروح مصر. من كثر ما كنت هيمان فيها رحت كبرت الموضوع واتصلت على الخارجية الأردنية وخليتهم يكلمون السفارة الأردنية في مصر، وبلغتهم أن في بنت مخطوفة وهذه بياناتها فلسطينية الجنسية ورايحة على مصر. ويقول أنا بنفسي سافرت رحت لمصر ورحت قابلت السفير الأردني في مصر وقلت له الله يخليك ابحث عن البنت، وقعدنا نقلب الدنيا، وأنا خليت الموضوع موضوع خطف لأني أنا متأكد 100% أن البنت تحبني وأن إحنا خلاص نبي نتزوج، يعني مستحيل أكيد أحد أجبرها. يقول رحت لمصر وما حصلت شيء، ورجعت على الأردن وأنا كل حزن وكآبة. وين راحت حب حياتي حنان؟ يقول لي والله يا أبو طلال ما أنام الليل أفكر فيها، كوابيس أحلام، لا أكل لا أشرب. البنت الوحيدة اللي دخلت قلبي اختفت في يوم وليلة، حتى صديقتها ما تدري عنها. أنا قلت لازم الموضوع وراه جريمة. فعلا يقول بعد يومين من رجعت من مصر وقعدت في الأردن وأنا حزين، وجاني الاتصال. يا أبو طلال هالاتصال اللي جاني مثل الصاعقة. قلت له تكفى لا تقول إنها ماتت. قال يا أبو طلال يا ريت. اتصلت علي صديقتها زوجة التاجر الكويتي، قالت لي يا فلان الحق علي. يقول والله يا أبو طلال لما قالت الحق علي حطيت إيدي على قلبي، قلت لا خلاص اللي كنت خايف منه حصل، البنت حبيبتي اللي هي حنان أكيد ماتت. قلت لها دخيلك تكلمي قولي لي وينها؟ قالت أنا دخيلتك. قالها شو صاير؟ قالت أنا دخيلتك تجيب لي حقي من حنان. يقول أنا استغربت. يقول والله كأني بحلمة يا بطلة، شنو قصتك أنت تكلمي وين حنان؟ قالت أول شيء أنا دخيلتك تجيب لي حقي من حنان، حنان خربت بيتي. قلت له ليش شنو صاير؟ توقع يا ابو طلال شنو صاير. والله ما انا متوقع، كمل. ابو طلال حنان اختفت، وين راحت؟ راحت للكويت. زين وبعدين راحت عند منو بالكويت؟ عند منو؟ قال إذا صديقتها موجودة عندنا في الأردن. حنان راحت الكويت عند زوج صديقتها التاجر الكويتي. تتكلم جد أنت؟ وبعدين قال التاجر الكويتي أرسل ورقة الطلاق لصديقتها عن طريق المحامي وقال لها أنت طالق. زين وتزوج حنان. والله أنا جتني دوخة صراحة. ليش؟ إيش صاير؟ قال لي اسمع الصاير، أنا كلمك برود أعصاب، لكن لو أنت كنت تشوف حالتي وقتها راح تقول هذا مجنون، لأن الموضوع فعلا ما يدخل بعقل إنسان. حنان قبل الزواج بيوم واحد راحت الكويت وقابلت زوج صديقتها، تعرفه لأن لها معرفة بزوجته. راحت فرجته صور. شنو هالصور هذه؟ يقول تتذكر يا أبو طلال لما قلت لك أن زوجها شاري فيلا في الأردن؟ لما كانت تجي زوجته عندنا في الأردن كنت أروح أنا وحنان نزورها بالفيلا، فتقعد مع نقعد بالصالة وكذا، فتطلع حنان برا الصالة شوي وترجع وهي داخلة تقوم تصورني من الوراء من الخلف وأنا قاعد مع زوجة التاجر، وهي طالعة تصورني وتصور سيارتي في الباركينج الفيلا، وراحت للتاجر الكويتي وقالت له صور زوجتك مع خطيبي، زوجتك خربت بيتي وأخذت خطيبي مني. قلت له معقولة؟ قال لا لا اسمع. قالت له أن خطيبي صار حين يحب زوجتك، وزوجتك هذه خاينة، وعلى فكرة هي ما تستاهلك، وأنا من زمان حاطة في بالي ودائما أفكر فيك وأنا فعلا بحبك. يقول هذاك ما صدق، قال يا أبو طلال تسحر الجماد البنت. هذا قال لها وأنا بعد أحبك ومن زمان وكنت مستحي أني أصارحك. راح على طول طلق زوجته وارسل لها ورقة الطلاق مع المحامي وتزوج حنان. الله أكبر. قل لي والله يا أبو طلال أنا لو تسأل عني ما نقلقي الشر، لكن قدام هالبنت هذه خلاص هيمان عايش بحلم. يقول لكن الموقف اللي حصل هذا فعلا صحاني ورب ضارة النافعة. يقول والله يا أبو طلال إني عشت أسوأ أيام حياتي لما كنت مع البنت، كنت مغيب، والله إني تركت وظيفتي وتركت أهلي وحاربت كتير ناس علشان هالبنت، وبالنهاية ضربتني وضربت صديقتها اللي عاملتها أكثر من أخت، وراحت خذت زوجها وطلقت البنت، والبنت جايتني حطت همها على همي وتقولي أنا دخيلتك تجيب لي حقي من حنان. يقول أنا اللي فيني مكفيني، اللي صار هذا مستحيل أخليه يمر مرور الكرام، لكن أنا تحليت بالحكمة. ولا العادي يقول أنا مخي مش معاي في هاللحظات هذه. قلت شنو سويت؟ تكفى. قال لي اسمع ايش سويت يا أبو طلال، ولا راح اتخيل شنو أنا سويت. على اسم الزوج واسم حنان، وتبين لي أنهم كذلك سافروا من الأردن إلى الكويت ومن الكويت راحوا مصر. فأنا قلت لأنه هو عنده أملاك في الأردن وعنده فيلا وعنده سوبر ماركت شاريه حق إخوان حنان، فأنا عارف أنه لابد أنه يرجع الأردن. فيقول أنا انتظرت وحركت واسطات عندي وناس أعرفهم أنه بس يدخلوا هالأشخاص للأردن بلغوني. يقول وانتظرت وفعلا بعد أسبوعين ويدخلون الأردن. قمت أنا اتصلت على الكويتي هذا ومرحبا وش الأخبار طيب إن شاء الله. وهو يعرفني يعني من زمان بما أن زوجته كانت تعرف يعني خطيبتي وكذا. قلت له أنا بقابلك. الرجل كان خايف بصراحة لأنه يقول هو عارف أنه أخذ خطيبته وكذا والموضوع ممكن راح يكون انتقام بالنسبة لي. فأنا وعدته وقلت له والله مستحيل أني أمد إيدي عليك، تعال ادخل عندي في البيت. قال لي اعذرني أنا ما راح أقابلك في بيتك، إذا تبي تعال نتقابل في أحد أشهر الفنادق اللي موجودة في عمان. يقول فعلا التقينا. يقول أنا لما التقيت معاه طلعت له صوري القديمة أيام خطوبتي مع حنان وقلت له شوف الصور هذه. يقول أنا حبيت أني أحرك الغيرة في داخله أنه يعني ممكن يزعل ويطلقها ويرجعها لي، يعني أنا مستحيل أني أتخلى عنها والبنت خربت بيت صديقتها وخلتها تطلق يعني. فقلت مرة واحدة هي ترجع لي وصديقتها المسكينة ترجع حق زوجها وأهلها وعندها منها أولاد يعني. ففرجيته يقول الصور وكذا. توقع يقول لي بطلع شنو قال لي. قال لي شوف الماضي أنا ما لي علاقة فيه ورجاء حنان ما أبيك تعرض لها أبدا، الحين هي صارت زوجتي وانتهى الموضوع. قلت له أنت متأكد من هالكلام؟ أنا ترى ما راح أتركها. قال لا أنا ما عندي غير هالكلام. قلت له ماشي تحمل اللي يجيك. من باب التخويف بس قلت ممكن إنه يتراجع ممكن كذا. يقول أنا مستحيل أتخلى عنها البنت. يقول رجعت البيت وأنا مقهور وكذا شو أسوي؟ لازم أخذ حقي ولا تعتقد إن أنا الحين فعلا أبي البنت، أنا أبي حقي وحق صديقتها اللي انظلمت، لأني مستحيل أني أنخدع هالسنين هذه وتروح كذي عبط وخلتني أدمر حياتي علشانها وأتركها بسهولة، مستحيل. يقول اطلعت لي فكرة وخنا أكون وياك صريح يا أبو طلال. هذه البنت مثل ما قلت لك فلسطينية وعندها أخوان يشتغلون في السوبر ماركت اللي عاملوا منه التاجر الكويتي. فيقول رحت وعملت لهم مشكلة بما أنه كان لي سابق معرفة فيهم وكنت أنا أصلا يعني بيني وبينهم تشيكات أنا معطيهم مبالغ علشان أختهم حنان واللي راح المفروض تكون زوجة المستقبل. فيقول رحت عملت لهم مشكلة وسكرت السوبر ماركت وأخذت تشيكات ورفعت عليهم قضية وتم إلقاء القبض عليهم وسجنهم. أنا أطالبهم بالمبالغ كاملة يدفعوها لي، وبما أنهم داخل السجن مش قادرين هم أصلا يبيعوا لا السوبر ماركت ولا السيارات اللي شاريها التاجر الكويتي لأن كلها باسم الكويتي. فأنا استغليت الفرصة أني أخلي إخوانها داخل السجن علشان أساوم حنان في هالموضوع. يقول فعلا بعد يومين واتصلت علي من تليفون رقم جديد، قامت تبكي وكذا قالت لي شنو تبي وكذا. أنا صراحة الحمد لله أني ما شفتها ولا قلت لها مسموحة صراحة. قال يا أبو طلال أنا يوم قالت لي الله يخليك ويقول أنا حنيت في البداية لكن مسكت على نفسي وقلت لها شوفي أنا ما عندي مشكلة وبطلع أخوانك من السجن وتنازل عنهم بشرط أنك تطلقي منه وتخلي البنت ترجع حق زوجها وانتي ترجعي لي ونتزوج ونسوي عرس ونعيش يعني حياة سعيدة واللي تبينه وراح أعطيك 100,000 دينار أردني وذهب وحط لك فيلا وكذا ونعيش في سبات ونبات ونخلف صبيان وبنات ومن الكلام هذا. لكن البنت شنو قالت لي علشان ترضيني وعشان أتنازل عن أخوانها؟ قالت شوف أنا عندي لك عرض، خليني أنا متزوجة هالكويتي لحد ما يحول لي الفيلا اللي في الأردن والسوبر ماركت والسيارات اللي اشتراها لإخواني وخلي علاقتنا الحب هذه بيننا وبين بعض. يقول أنا انصدمت والله يا أبو طلال. يقول أنا والله ما أحب الحرام لكن لقيتها فرصة قلت لها أوكي ما في مشكلة. وفعلا لأن زوجها دائما من شغل فصارت تجي على الأردن على الفيلا، وأنا كنت بروح لها بنفسي على الفيلا، لكن كنت هالمرة غير. قلت لها شون؟ قال قمت أصورها وأنا داش وأنا طالع كل تفاصيل اللقاء اللي بيني وبينها كنت أصوره. ويوم الأيام بعد ما جهزت أفلام من العلاقة اللي بيني وبينها قمت وطلعت لها الأفلام وقلت لها شوفي أنا صورت كل شيء، إذا ما تطلب الطلاق من زوجك وتخلعيه راح أودي لها الفيديوهات وهو اللي راح يطردك. تطلقي منه أنت بكرامتك وارجعي لي وخلينا نتزوج وأنا لساتني بحبك يعني، ولا ترى بوصل الفيديوهات لزوجك؟ قالت لا خلاص أنا راح أطلب الخلع. قال لها والمحامي على حسابي، وفعلا يقول حطيت لها محامي وراح تطلبها الطلاق. خلال 3 أشهر الرجل قام وطلقها وقال لها ما في مشكلة، لكن زعل الرجل قام وسحب الفيلا اللي كانت موجودة اللي شاريها وسحب السوبر ماركت والسيارات من أخوانها وخلاهم على الحديد. ورجعت حنان إلى بيت أهلها مثل ما طلعوا من الكويت في 90، ما عندهم أي شيء. الرجل ما خلاها تطلع من بيته، حتى الحسابات البنكية خلاها صفر قبل لا تطلع من بيته من الكويت وتجي على الأردن. يقول خلاها فقيرة بمعنى الكلمة، وهي حاطة أمل أنه هي تعرف أن أنا عندي خير يعني وأن أنا راح أتزوجها. يقول قالت لي ها ايش رايك متى نتزوج؟ قلت له خل تخلص العده يعني. ويقول لي تعرف بطلال انا بيها تخلص عده علشان ما تفكر انها ترجع. يقول يا سبحان الله يا بطلال، فعلا خلصت العده والبنت الثانيه هذيك اللي تطلقت من زوجها رجعت مره ثانيه، ما ادري شنو قصتهم لكن ردوا علاقتهم عشان الاولاد اللي عندهم هذول. وهذه بعد ما خلصت العده أنا بنفسي اتصلت عليها وقلت لها والله إذا شفتك مرة ثانية إني راح أذبحك، اقطعي أي علاقة بيني وبينك. وقل لي والله يا أبو طلال إني سألت عنها من 2007 هالقصة اللي صارت إلى يومك هذا والبنت ما تطلع من البيت. يقول صارت فيها حالة نفسية، انصدمت بعد ما وصلت بحقارتها للي كانت تبي ودمرت بيت صديقتها. ارجعت مرة ثانية الى نقطة الصفر لانها حقيرة، اخسرتني واخسرت صديقتها واخسرت الخير كله واخسرت كرامتها. قلت له الله يهدي كل بنت للحين ما تزوجت طال عمرك ولا شنو؟ قال لي يا ابو طلال خلاص وانا الحمد لله الله رزقني بنت الحلال وتزوجت، لكن مع ذلك يا ابو طلال تصدق الى الان انها جميله؟ قلت له قول والله. قال لي والله يا ابو طلال ما ادري شنو سر هالبنت هذه. هذه نهايه سالفتنا، والله لا يطيحكم بوحده مثل حنان تخطف قلوبكم وتعذبكم. هذه نهايه سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامه.